سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي وأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعفو عني فذا يوم عيد. أتيتك ربي بقلب سقيم وذنب كبير ووزر عظيم، أتيتك أرجو إلهي رضاك، فمن ذا سيغفر غير الرحيم. سأترك يا رب ذنب مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. أحبك ربي وهذا رجائي، بأنك تقبل لي يا كريم. إلهي إلهي إله الوجود، أتيت إليك لألقي القيود، وأسمو بنفسي لرب ودود وألقي ثقال السنين السنين. فمن ذا أتاك فأبعدته، ومن ذا أتاك فخيبته. إلهي رجوتك أن تقبلا، فأنت الذي تقبل التائبين. سأمضي إليك أحث الخطى وأترك درب الردى والشقى، وأسجد لله في الخالدين رجاء الجنان ويوم اللقاء. إلهي إلهي إله الوجود، أتيت إليك لألقي القيود. إلهي رجوتك أن تقبلا، فأنت الذي تقبل التائبين، فأنت الذي